وياريتهم زينا

حبيته لكن ما بقولش حبيته لكن ما بقولش اكمني بحب وما بطولش حبيته حبيته حبيته حبيته حبيته حبيته حبيته حبيته حبيته حبيته حلو ما يكملش حبيته حبيته حبيته حبيبه ما يقدرش يقوله كان هاون في عذابه أقله كان هاون في عذابه أقله جبران الخاطر ما حقرمش حبيته حبيته حبيته وعنيا تفضح أسراري وصبرت ولكن على ناري وصبرت ولكن على ناري وده كله هو ما يعلمش حبيته حبيته حبيته مني بحب وما بطلش حبيته حبيته حبيته يحب عيني ويتمنى ولا برضو حلفت له يا يا بالحسن والخفة يا فرحة المايا بالحسن والخفة لاجل العيون دي سلمت انا انا سلمت انا الدافة من عيون تضوي السحر نام فيها يكوي اللي يلاغيها من عيون تضوي السحر نام فيها ولحظها يكوي اللي يلاغيها الطرف ده ساهي والوش ده باهي والخد ده زاهي والخصر ده واهي الطرف ده زاهي والوش ده باهي والخد ده زاهي والخصر ده واهي الشعر ده عمر والصدر ده مرمر الشعر ده عمر والصدر ده مرمر الشعر ده عمر والصدر ده مرمر كونوا زمي خبية عالمية هرافة يا فرحة المية بالحزن والخيفة كونوا زمي خبية عالمية هرافة يا فرحة المية بالحزن والخيفة لاجل العيون دي سلمت انا انا سلمت انا الدافة نايمة على الرملة أجسام من البنور في الدنيا أنا ولا في الجنة بين الحور نايمة على الرملة أجسام من البنور في الدنيا أنا ولا في الجنة بين الحور غزالة حيرانة بتخط أسرارها والتانية سرحانة شردة بأفكارها عالرمل انتو ظهور اتفتحت للنور عالرمل انتو ظهور اتفتحت للنور ومن خدود دي الشمس بتدافى يا فرحة المية بالحسن والخفة لاجل العيون دي سلمت انا انا سلمت انا الدافى يا طلع فيكي الحنها والمية والهنا تناديكي أحضنها من شوقها بتقولك هلا هوبا على مهلك من شوقها بتقولك هلا هوبا على مهلك نط بحنية ولف كاملة يا فرحتين المية بالحسن والخفة لأجل العيون دي سلمت أنا سلمت أنا الدفة ذنبي معك أنا كنت فاكرك فاكرك ملاك. يا ما بنينا الأماني وسبقنا بها السنين، يا ما بنينا الأماني وسبقنا بها السنين، هديتها ليه في ثواني أمال بنينا لمين؟ يا ما بنينا الأماني وسبقنا بها السنين، هديتها ليه في ثواني أمال بنينا لمين؟ من ابتسامتك بكايا ومن حلاوتك شقايا، من ابتسامتك بكايا ومن حلاوتك شقايا. وانا كنت فاكرك ملاك، أتاري حبك هلاك، ظلمت قلبي بجواك، ظلمت قلبي بجواك، إيه بس ذنبي ذنبي معاك، إيه بس ذنبي ذنبي معاك، أنا كنت فاكرك فاكرك ملاك.